فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء رب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء